أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة آل عمران. يقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يقول الله تعالى: لن تنالوا، يعني لن تدركوا ولن تبلغوا البر. والبر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. فلن ينال الإنسان البر الحقيقي حتى ينفق مما يحب، بمعنى أن الإنسان يقدم محبوب الله على محبوب نفسه ومراد الله على مراد نفسه. ذلك أن النفس البشرية جبلت على محبة المال والاستئثار به. قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. وقال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. والله جل وعلا يدعو عباده إلى الإنفاق: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأنفقوا مما رزقناكم. والنصوص في هذا كثيرة. فمن أراد فعلا البر لا يبلغه حتى ينفق مما يحب. ولذلك جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإني جعلتها في سبيل الله. لما نزلت هذه الآية فقال: اجعلها في الأقربين. كذلك جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أسهمه التي في خيبر، فأمره بأن يجعلها وقفا. وهكذا كان عثمان بن عفان والصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك إذا أحب الصحابة شيئا وتعلقوا به أنفقوه في سبيل الله حتى يقدموا محبوب الله عز وجل. بل بعضهم كان يقدم الشيء اليسير الذي يحبه، كابن عمر قيل بأنه كان كثيرا ما يتصدق بالسكر، فقيل له في ذلك: قال هذا أحب شيء إلي، أحب شيء إلي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال جل وعلا: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي الاحتراس، وسبق أنني ذكرت هذا في مجالس سابقة، وهي أن الإنسان إذا أنفق يعني شيئا من دون الذي يحبه، لا يعني ذلك بأنه يذهب سدى، بل إن الله جل وعلا به عليم، يعني يجازي عليه سبحانه وتعالى. ولذلك قد ينفق الإنسان من الأموال ويترك الذي يحبه وهو أنفس الأموال لديه، لا يعني هذا أن صدقته مردودة، وإنما هذه الآية فيها حث وتحريض على أن ينفق الإنسان مما يحب. وفيها التفاتة حقيقة سلوكية، وهي أن الإنسان كلما شغل قلبه شيء عن الله عز وجل فإن الواجب عليه أن ينتبه وأن يفرغ قلبه لله عز وجل. فهذا إبراهيم عليه السلام حينما رزقه الله الولد على كبر تعلق قلبه بإسماعيل، وأراد الله جل وعلا أن يبقى إبراهيم على المسلك الأول، وأن يكون قلبه خاليا إلا من الله. ولذلك جاءت الرؤيا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك ذكر العلماء أن الإنسان كلما تعلق قلبه بشيء وهذا الشيء أخذ بشغاف قلبه، عليه أن ينتبه حتى لا يقدم شيئا من الأشياء على محبوب الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه الآية حقيقة فيها معاني عظيمة وموضوعات كثيرة، أختصرها بالتالي: أهل الكتاب أرادوا أن يبطلوا مسألة النسخ، وقالوا بأنه لا يوجد شيء اسمه النسخ، وفي هذا يريدون أن يبطلوا كثير مما جاء في شريعة الإسلام، وأيضا أن لا يجعلوا للعرب صلة بإبراهيم عليه السلام، فأخذوا يعني يعملون على هذين الأمرين. ولذلك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف تأكل لحم الإبل وتشرب من ألبانها وقد حرمها الله تعالى على إبراهيم عليه السلام، وأنت تقول بأنك على ملة أبيك إبراهيم، فأرادوا بهذه الشبهة الباردة أن يشغبوا على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وإسرائيل هنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وقيل بأن يعقوب أصابه عرق النسى فحلف أن لا يأكل طعاما معينا، وكان بنو إسرائيل إذا حلفوا على شيء لا يكون لهم في هذا كفارة، بل جميع الأنبياء والأمم السابقة إذا أقسم أحدهم على شيء لا بد من فعل هذا الشيء. فأيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب امرأته ما في كفارة هناك، ماذا قال الله جل وعلا له؟ فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولذلك ما عندهم كفارات. من الله على هذه الأمة بهذه الكفارات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم العسل على نفسه في القصة المشهورة التي جاءت في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. خلاص، تحلة اليمين عندنا ما هي؟ هي الكفار. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. فجاء الفرج من الله عز وجل. ولذلك في شريعتنا من حلف على ترك شيء ففعله فيلجأ إلى الكفارة، ومن حلف على فعل شيء من حلف على ترك شيء على ترك شيء ففعله على فعل شيء فتركه يكون حانثا فتجب عليه الكفارة في الأيمان المنعقدة. ولذلك يقول جل وعلا كل الطعام كان حلا على بني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، مثل ما بقية الأنبياء الذين حرموا بعض الأشياء. ثم قال جل وعلا من قبل أن تنزل التوراة، لأن التوراة أنزلت على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام. فأين ما تزعمونه في أن هذا موجود في التوراة، وأن إبراهيم محرم عليه أكل لحم الإبل وشرب لبنها؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أمرهم الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة وينشروها ويقرؤوها ويخرجوا هذا الشيء الذي يزعمونه ولا يوجد. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، والمقصود هنا في هذه القضية وليس في قضية الزانيين اللي جاءت في الصحيحين. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى حينما ذكر تلك القضية وذكر الآية لم يكن المقصود الآية هذه في قصة الزانيين، حينما قال عبد الله بن سلام ارفع يدك يقول لمن وضع يده على آية الرجم، لا، وإنما أورد هكذا على سبيل العموم. إذن قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لا يوجد في التوراة أن إبراهيم عليه السلام حرم على نفسه ماذا؟ حرم على نفسه الإبل، لحم الإبل أو لبن الإبل، لا يوجد هذا مطلقا. وقد حرم الله جل وعلا على بني إسرائيل، حرم عليهم أشياء عقوبة لهم. يقول جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، والجل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إلى آخر الآيات. أما هذه الشريعة لو جاء شخص فحرم على نفسه حلالا فإنه لا ينقلب إلى حرام. يعني الآن شخص قال والله لا أكل لحم الغنم، هل انقلب إلى إلى إلى محرم؟ الجواب لا، وإنما إذا حنث فأكله، إذا أكله يكون حانثا يكفر عن يمينه، بخلاف الأمم السابقة التي حرم الله عز وجل عليها وبقي التحريم، بقي محرما مع أنها طيبات في الأصل. ثم قال الله جل وعلا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب، لأن هذا افتراء على الله وافتراء على رسل الله عز وجل، فإذا بقي الإنسان مفتريا مختلقا الكذب فأولئك هم الظالمون. ثم قال جل وعلا قل يا محمد صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل هو الذي ينبئنا عن أخبار الأنبياء والسابقين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا كنتم فعلا تريدون ملة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم، الملة الحنيفية التي ليس فيها شرك، اتبعوها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل، المائل من الشرك إلى التوحيد ومن الضلال إلى الهدى. ولذلك سميت ملة إبراهيم الحنيفية، الحنيفية. وما كان من المشركين، ما كان إبراهيم مشركا أبدا، وإنما هو أبو الأنبياء وإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت، والمقصود بيت العبادة لا بيت السكنة، لأن هناك بيوت سبقت البيت الكعبة، وإنما بيت العبادة. إن أول بيت وضع للناس وهو الكعبة. ثم تلا بعد الكعبة تلاه بيت المقدس، وكان بينهما 40 سنة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وذكرنا في تفسير سورة البقرة ذكرنا الخلاف في من بنى الكعبة، يعني وضع قواعدها، ذكرنا الخلاف في هذا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبكة اسم من أسماء مكة المكرمة، فهي مكة وبكة وأم القرى والبلد الأمين، هذه كلها من أسماء مكة المكرمة. وبكة مأخوذ من البك وهو القطع، لأنها تقطع الجبابرة. والله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذه الكعبة المكرمة التي رفع قواعدها إبراهيم هو وتلميذه إسماعيل وابنه عليهما الصلاة والسلام مباركا، جعله الله جل وعلا مباركا، ولذلك هي قبلة الأنبياء جميعا. قال: وهدى للعالمين. هدى للعالمين، لأن هذه البنية وهذه الكعبة بنيت على التوحيد الخالص. ثم قال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم. ولما كانت هذه الآية تحتاج إلى مزيد تفسير والوقت أدركنا، أرجعه إلى المجلس القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.